اذكروا امواتكم بالصلاه على محمد وال محمد. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. في القرآن الكريم مجموعة امتيازات ومجموعة صفات مميزة تجعل للإنسان شرفا ومقاما ووجاهة عند الله. بالدرجة الأولى الإيمان والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم العلم، الله كرم العلم والعلماء، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، واسألوا أهل الذكر، وأمثال هذا المعنى. ثالثا المجاهدين في سبيل الله، فضل الله المجاهدين على القاعدين، وهناك آيات كثيرة تتحدث عن المجاهدين وفضلهم عند الله. رابعا المهاجرين. طبعا الهجرة في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لها معنى، ثم بعد ذلك صار لها معنى ثان، قسم من المعاني مشتركة مع السابق وقسم من المعاني جديدة. أصولا لما نرجع نحن إلى الهجرة، ليش الله سبحانه وتعالى جعل في الهجرة هذا التعظيم؟ وليش الباري عز وجل قاعد يذكر تسهيلات وترغيبات وتشويقات للهجرة مثل هذه الآية الكريمة؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. مراغما يعني متسعا، متحولا ربما أوسع مما كان فيه، لأنه كان يتصور أنه الآن إذا خرج من بلدته تضيق به الحياة، ما يدري عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. يا الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فاعبدوا. أرضي واسعة يعني إذا ضاقت بك بلاد أو ضاقت بك أرض لا تظل مشلت بذيك الأرض، أنه يوديك الأرض تعيش بها وتقومك، يو لا تموت، لا تحرك، ربما الله سبحانه وتعالى يفتح عليك. الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. زين، لكن ليش هالتأكيدات هذه؟ معلوم أنه إذا القضية كانت طبيعية ما يرد لها تأكيدات هذه وترغيبات وتشويقات، لأن الإنسان هو بطبعه يعمل العمل. لكن إذا فتشي اللي شوية بصعوبة على النفس، يقدم القرآن الكريم ترغيبات وتشويقات في سبيل ترغيب الإنسان على القيام بهذا العمل. في فطرة الإنسان، في غريزة الإنسان أو في نفس الإنسان، وهي غريزة حب الوطن، حب الديار، حب الأرض التي يسكنها الإنسان، حب المنطقة التي يعيش فيها الإنسان. خصوصا هذا الإنسان إذا ترعرع في هذا المكان كبر ومن أيام شبابه أو من أيام طفولته، وتعرف على الجيران وعلى الأصدقاء وعلى الإخوان وعلى المنطقة، بدنا يقوم يتأقلم ويا الهواء ويا المناخ ويا الجو ويا البيئة، وروحه تقوم تتفاعل مع المجتمع الذي يعيش فيه، ولهذا يصعب عليه أن يغادر تلك المنطقة، يصعب عليه أن يبتعد عن تلك المنطقة. هذا المعنى الذي يشير إليه كثير من الشعراء. ابن الرومي يقول: وحبب أوطان الرجال إليهم شنو مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. يقوم يتذكر عهود الصبا. ذاك يقول: وكنا ألفناها ولم تكن مألفا، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، كما تؤلف الأرض التي لم يطب بها هواء ولا ماء ولكنها سكن. لما وطن تكون أو سكن تكون للإنسان حتى لو هواها مهاجد، على قول بعض الحكماء يقول: لو قنع الناس بأرزاقهم قناعتهم بأوطانهم لما اشتكى أحد الفقر. يعني أنت تعاين بعض البلاد مجتمع نعم كثيرة فيها، نعمة الهواء، نعمة النباتات إلى آخره، قاحلة جرداء، ومع هذا أكو بيها ناس يعيشون. لو ما الله سبحانه وتعالى يجعلها المحبة انشداد الإنسان إلى أرضه لخرب بلد السوء، مثل ما يقولون لولا حب الوطن لخرب بلد السوء. الدنيا مو كلها هواها معتدل وطيب وبيها أثمار وبيها ثمرات وبيها خيرات، مو كلها شيء، لكن مع هذا شوف الدنيا كلها عامرة بسهولها بجبالها بمناطقها الجميلة ومناطقها الرديئة، كلها عامرة أو أغلبها عامرة. يقول أعرابية سئلت عن بلادها، عن أرضها، عن معاشها، عن حياتها، قالت: أحب بلاد الله ما بين منبج إلي وسلمى أن يصوب سحابها. منبج قريب حلب، فكو منطقة يسمى منبج. أحب بلاد الله ما بين منبج وسلمى إلي وسلمى أن يصوب سحابها، بلاد بها نيطت علي تمائمي. هاي التمائم من طفل يعلقوا له تمائم. بلاد بها نيطت علي تمائمي، وأول أرض مس جلدي ترابها. أنا مسقط رأس. زين، هالغريزة هاي اللي موجودة عند الإنسان، وحب الوطن وحب السكن والمنطقة التي يعيشها الإنسان، بطبيعة الحال لما تقول له اقلع نفسك من هالمنطقة واقطع علاقاتك وقوم انتقل الى مكان اخر، وذاك المكان الاخر ربما ما عنده صديق، ما عنده حبيب، ما عنده معارف هناك، او ربما ما يدري حياتك راح تكون في ذاك المكان، كان مجبور على الهجرة، صعب المستصعب، مو شيء سهل. ولهذا انت تلاحظ القرآن الكريم يقول: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل من. يعني الجلاء عن الوطن سواء قرن بيش بالقتل. يعني شلون روح الإنسان تطلع هالشكل الإنسان لما يطلع من بلده، ربما لأنه ألفة أكو بين الروح وبين الجسد، وألفة أكو بين روح الإنسان وبين الوطن، بين الأرض التي يعيش فيها. ولهذا الهجرة صار فيها هذا الثواب العظيم لما يلاقي الإنسان من صعوبات وشدائد. وحتى لو فرضنا حياته صارت أحسن بالمستقبل، أكو عنده حنين نفسي إلى وطنه، إلى داره، إلى قراره. زين، يذكر العلماء مجموعة أسباب للهجرة. هناك مجموعة أسباب للهجرة، مبررات تكون للهجرة، ولا حب الوطن من الإيمان، ما في كلام. أول شيء لطلب العلم، اطلب العلم ولو في الصين، خصوصا العلوم الواجبة. هسا سواء وجوب عيني أو وجوب كفائي، لأن عندنا الوجوب مرة وجوب عيني مثل الصلاة، الصوم، المعارف الإسلامية يكون كل واحد هو يعرفها، ومرة لا، وجوب كفائي، واجبات كفائية أكو إذا قام به بعضهم سقط عن البعض. فإذا المجتمع يحتاج إلى مهندس لازم نوفر المهندس، إذا يحتاج إلى طبيب لازم نوفر للطبيب، وهكذا بالنسبة إلى الأمور الأخرى اللي يحتاجها المجتمع المسلم. فإذا بالبلد ماكو جامعات، ماكو دراسة أو قليلة دراسات، لازم الإنسان يسافر إلى بلدان أخرى حتى يوفر ما يحتاجه المجتمع الإسلامي، ما يحتاجه مجتمعه، لئلا يمد يده إلى الآخرين. زين، ثم احنا اليوم سهل القضية، يعني جامعات اكو كثيرة، والأسفار والهجرة سهلة. بالسابق اللي النقل والانتقال صعب جدا كان، انت اذا تجي تقرأ في حياة العلماء، علماء السابقين 1000 سنة قبل او اكثر، تشوف العالم الفلاني فارق بلاده، راح لطلب العلم، رايح لمصر، رايح للكوف، يوم تشوفه مدة بالخراسان، شوف العالم من هناك، مرة رايح للمدينة، كل ليش أشهر وليالي يقضوها في سبيل طلب العلم. من يسمعون عالم أكو بالمنطقة الفلانية يركضون عليه. في لؤلؤة البحرين يذكر المؤلف عن سيد نعمة الله الجزائري رحمة الله عليه، عن أستاذه، أستاذ منه ملا محسن الكاشاني، يسموه الفيض الكاشاني، لقبوه بالفيض الكاشاني، يفيض علما، حوالي 200 رسالة وكتاب عند هذا الرجل، الوافي وغيره، محج البيضاء. هذا يقول ولد في قم، صحيح هو كاشاني، كاشان فوق من قوم، لكن هو ولد في قوم، أهل بقوم، نشأ في قوم، قام يدرس الأوليات في قوم، المقدمات. بلغه أن العالم الجليل السيد ماجد البحراني رحمة الله عليه جاء إلى شيراز، فراد يروح إلى شيراز حتى ينتهل من علم هذا العالم الجليل. أبوه أم منعه، أخيرا ألح عليهما، قال له لنفوض الأمر إلى الاستخارة، جيبوا القرآن الكريم، قال شوف القرآن الكريم شي يقول عن هالسفرة هاي، تروح يولا؟ يقول جابوا القرآن الكريم، استخار بالقرآن بعض آيات، واقعا ولو آيات القرآن كلها وحي، لكن بالنسبة للاستخارة بعضها أكثر بعد تأثير، يعني تكون الآية كاشفة تماما. يقول طلعت الآية الكريمة، ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. أفرح آية اللي يذكروها في الفقه وفي طلب العلم هي هاي الآية، هاي وحدة. مع هذا قال خجيب خلنا نتفائل بديوان الإمام أمير المؤمنين، أكو ديوان شعر بي منسوب إلى الإمام أمير المؤمنين. فالإيرانيين بعضهم يتفائلون بديوان حافظ، حافظ الشيرازي المعروف، فكل من على نيته الله يطه، الله تعالى ينصي. يقول طلعت الأبيات هذه، تغرب عن الأوطان في طلب العلا. وفي الأسفار خمس فوائد، ففي الأسفار خمس فوائد، الفوائد هم يذكرها واحدة بعد الأخرى. يقول هذه بعد مثل آية ثانية طلعت، هذه هم مثل آية ثانية. شلون سافر؟ قاعد يقول له سافر. على كل حال يقول سافر إلى شيراز، أخذ العلوم الشرعية من من؟ من السيد ماجد البحراني رحمة الله عليه، وأخذ العلوم الفلسفية العقلية يسموها من من؟ من صدر الدين الشيرازي المعروف، فيلسوف العظيم صدر الدين الشيرازي. بعدين من طابته فلقبه بالفيض، فيض الكاشان. إذن من جملة الأسباب، أسباب الهجرة المشروعة شنو؟ لطلب العلم. بعد من أسباب الهجرة المشروعة ماذا؟ للاكتساب، طلب الرزق. أو أحيانا الإنسان في بلده تضيق به الحياة، رزقه مشحط مثل ما يقولون. شوف القرآن الكريم يقول الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لأن الله تعالى وزع الرزق في أرض الله الواسع. مثل النباتات، تشوف نبتة تعيش بمكان ما تعيش بمكان آخر، تطلع بمكان ما تطلع بمكان آخر، تنزرع بمكان ما تنزرع بمكان آخر. الإنسان يشوفه في مكان رزقه يدر عليه، في مكان ما يدر عليه، فهو لازم يطلب الرزق. وهذا هم ثوابه، هذا هم في سبيل الله، لأن إذا طلب الرزق تعففا وليعود على نفسه وليلا يحتاج إلى الآخرين ولينفق على عياله وأطفاله، هذا هم من جملة عمل الخير، من جملة عمل الصالحات، من جملة في سبيل الله. مر ذاك على النبي صلى الله عليه وآله جالس مع مجموعة من أصحابه، وإذا شاب جلد مر، واحد من أصحاب النبي قال يا رسول الله لو كان جلد هذا في سبيل الله، فإحنا هذا كوني قاتل شجاع، غادي فهمهم النبي على أن قضية في سبيل الله جهاد صحيح في سبيل الله، لكن مو كله بس جهاد وضرب سيف. قال إن كان هذا يسعى على نفسه أو على والديه أو على عياله ليكفهم ويغنيهم فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى تفاخرا وتكاثرا فهو في سبيل الشيطان. فممكن الإنسان الكاسب حبيب الله، لما رأيت بلادي بلاد فقر وفاقة والدهر أخنى عليها مذلازمته الحماقة، غادرتها حيث مالي على المذلة طاقة. بلاد الله واسعة فضاها، ورزق الله في الدنيا فتيح، فقل للقاعدين على هوان إذا ضاقت بكم أرض فسيحوا، فسيحوا في الأرض. هذا السبب الثاني من أسباب الهجرة، من مبررات الهجرة، الأسباب المشروعة للهجرة. السبب الثالث من أسباب الهجرة الفرار بالعقيدة والدين، لأنه بعض ناس يعيشون في منطقة هو مؤمن والمنطقة مشركة أو كافرة، فلا يقدر أن يظهر معالم دينه، شعائر ديني، لأنه مو قضية بس بالبيت تصلي ركعتين، لا، شعائر الدين هم لازم تظهر. تقدر تصلي صلاة الجماعة، الجماعة المؤمنة تقدر تعبر عن نفسها، تجتمع بصورة تلقائية اعتيادية طبيعية، ما عليها حاصر ولا عليها حاجر ولا عليها أداء ولا رقابة، حرية عندهم. فإذا كان الإنسان في هكذا جو، أولا الفقهاء يقولون، كل فقهاء الإسلام يجب على هكذا إنسان أن يهاجر، أن يوفر أسباب الهجرة لنفسه. شلون ما يقدر؟ إذا ما يقدر هالمدة هاي اللي ما يقدر بيها يستعمل التقييد حفاظا على نفسه، لكنه لازم يوفر على نفسه الهجرة من تلك المنطقة ويروح إلى مكان يستطيع أن يظهر شعائر الإسلام هناك. أحاديث كثيرة تلف على هذا المعنى وتشجع عليه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فر من أرض إلى أرض ولو كان شبرا من الأرض، من فر من أرض إلى أرض ولو كان شبرا من الأرض، بدينه، فر بدينه، كان رفيق إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. ليش إبراهيم؟ لأن إبراهيم معروف بالهجرة مالته، من بابل هاجر إلى فلسطين إلى مصر، راح ورجع، معروف بالهجرة. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم معروف بالهجرة مالته، فلا بد من الهجرة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني تجي الملائكة، لأنه الملائكة هم مقسمون، قسم ملائكة العذاب، حتى ذول اللي يتوفون الناس، قسم ملائكة الرحمة، فذول ملائكة عذاب جايين دازيهم إلى ذول، يجون يشوفوهم ناس ضعفاء، ذول يتعجبون. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، شو وضعكم؟ وضع فقراء ضعفاء، احنا دازينا ناس اشداء او ملائكة اشداء، شن قضيتكم؟ قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لكن الله عادل رحيم بعباده، لا يكلف الله نفسا الا وسعه، وما يقدر واحد، يو رجل كبير، يو امرأة، يو طفل، ذولا شنو حكمهم؟ الذي القرآن استثنى، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. هاي عسى من تجي، يقولون العلماء أنه حتما تتأكد، حتما الله تعالى صحيح يقول عسى، لكنه الله تعالى يعفو عنهم، لأن دول معذورين ضعفاء ما يقدرون يسوون شيء. ولا إذا واحد قادر لازم يهرب من أرض الكفر يروح إلى أرض الإيمان، أرض الحرية. ولهذا أشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين لما كانوا في مكة كثر العذاب عليهم، كثر الأذى عليهم، أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجماعة منهم أن يهاجروا، هاجروا إلى الحبشة، هاجروا إلى وإن كان الحبشة ذاك اليوم مسيحيين دولاك، لكنه أشوى مثل ما يقولون، لأن أكو عندهم حرية، أكو عندهم تعاطف مع المسلمين، بينما المشركين يمنعوهم من أي حركة، لكن هناك ما منعوهم، على رسلهم يصلون، يصومون، يقومون بأعمالهم، أشياء يعني اللي يردون يسووها. زين، وكانوا في رعاية الحكم القائم هناك، إلى أن فسح الله سبحانه وتعالى لهم وأذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهاجر إلى المدينة المنورة. عاد الهجرة صارت إلزامية لجميع الناس، لجميع المسلمين، حتى يكونوا مجموعة هناك تقوم بشؤون المسلمين، يكونون دولة، يكونون جماعة، يكونون مجموعة قوية جدا تنشر الإسلام، تبلغ الدين إلى آخره. والذين آمنوا ولم يهاجروا، لاحظ القرآن يقول والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، حتى يهاجروا، حتى ولاية وارتباط قوي ماكو بيناتكم وإن كانوا مسلمين، خلي يهاجرون حتى يهاجروا، لأن دول مقصرين. إذا كانوا قادرين على الهجرة. ليش؟ حتى يتواجدون الجماعة في المدينة المنورة ويكونوا مجموعة قوية. إذا صارت مجموعة قوية طبعا المجموعة القوية تستطيع أن تجاهد، أن تقاتل المشركين، أن تسترد حقوق المستضعفين، أن تقف في وجه الظلمة. وبالفعل تجمع الناس في المدينة المنورة، وبعد سنوات وبعد حروب وإذا بالنبي يدخل إلى مكة المكرمة التي فارقها ومعه 10,000 مقاتل. وين طلع النبي مع صاحبه فقط؟ وين الجماعة كانوا يستللون يلا يوصلون إلى المدينة المنورة بشق الأنفس؟ وين استأنى النبي يرجع معه 10,000 مقاتل غير بقية الناس، غير بقية الناس. وبعدين لما اجى الى الحج ويا اكثر من 100,000 لما اجى للحج، ما هي الا سنوات قلائل، مو هوايهم كانت السنوات. زين، بعد من اسباب الهجرة المشروعة ماذا؟ من اسباب الهجرة المشروعة ان الانسان يهاجر البلد الذي لا يحفظ له عزته وكرامته. لسا بأي سبب من الأسباب، إذا البلد ما يحفظ لكرامته والعزة مالته خلي يروح إلى مكان آخر. يعني أنت تلاحظ أكو حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارحموا ثلاثا وحق لهم أن يرحموا، عزيزا ذل من بعد عزة، وغنيا افتقر من بعد غناه، وعالما ضاع بين جهال. ذول يحسون بالذل والأذى، خصوص إذا عالم ضاع مثلا بين جهال في مجموعة ما يستفيدون من عنده، ما يعرفون قدر العلم. احنا عدنا في التاريخ مجموعة علماء كانوا في بعض المناطق يعيشون، كان يقول لهم واحد، ما أريد أذكر اسمه ولا أريد أذكر المنطقة، زين، يقول لو أنهم ينطوني يوميا مقدار شيء قليل من البقر اللي اكله يقوتني ما كنت افارق المنطقه، لكنه ما طب. والعجيب الغريب انه يقول لوداعي حوالي 3,000 نفر طلعوا، يا ما شايف انت 3,000 نفر يطلعون لتوديعه ويبكون على فراقه، لكن ما مستعدين دول يرتبون شغلهم أن ينطوه ولو أكلت باقل. هم مو فرد شي يريد مثلا أكلات راقية. وبعدين راح إلى مارو، اتصل بالمأمون العباسي مسألة واحدة حلل هي انطاع 10,000. وبعدين فتحت الدنيا عليه على أنه هو كان راضي، كان راضي الرجل أن يعيش أبخس الثمن وبأقل كلف. أنت تلاحظ ذول اللي علماءنا فضلاءنا اللي يعيشون في المراقد المقدسة، والله كنت أشوف بعض العلماء بالدرجة الأولى من العلم حياته كلش حياة ضعيفة من ناحية الاقتصادية، لكن مع هذا عايش مرتاح مستانس، قال صعب علي أن يفارق النجف مثلا، لكن بعد ذلك صار مجبور أن يفارق وراح إلى هناك والدنيا انقلبت عليه. فأكو بعض يعيشون يعني يقبلون ويرضون، قناعة أكو عندهم رضا بشرف العيش، لكن عنده مثلا قلبه مرتاح، نفسه مرتاحة باعتبار إلى جنب علي سلام الله أو إلى جنب الحسين عليه السلام أو المراقد المقدسة الأخرى، أو على كل حال في مكان اللي يأنس نفسيا مرتاح. إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم فالراحلون هم، في الواقع هم راحلين مو أنت راحل، خسرانين. وإلا الإنسان الذي يحمل فن، يحمل علم، يحمل فكر، هذا يقدر يعيش بكل مكان، أرض الله واسع. بعض من جملة أسباب الهجرة المشروعة الحفاظ على الناس والفرار من الظالمين، حتى لو مجتمع إسلامي، حتى لو مجتمع إسلامي ربما الإنسان يضطر أن يفارق المنطقة باعتبار مقيد مضطهد مضيق عليه، يو تتبع الظالم يو تأيد الظالم يو تنصر الظالم يو تبايع الظالم يو لا أنت مغضوب عليك. وشي سوى هذا الإنسان؟ شي سوى هذا الإنسان؟ من أطاع ظالما بمعصية الله خرج من دين الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والظلمة هم ما يعرفون حرية عقيدة، يو وياهم تكون يو أنت عدوه، عدهم قوة وعدهم وسائل ويلهبون ظهرك بالسياق أو قتلوك. ولهذا الحسين صلوات الله وسلامه عليه أشرف الناس عند المسلمين وفي زمانه. من مثل الحسين في شرفه النسبي، في شرفه في البيت، في شرفه فيه في العمل، في شرفه في العلم والتقوى؟ لكن هذا الصعلوك يزيد ابن معاوية القرد وأخو القرد وابن القرد، هذا الإنسان الذي يعمل يلعب بالقرود والفهود، هذا يريد من حسين الشرف سيد شباب أهل الجنة ابن الزهراء الرجل العظيم أن يخضع له، أن يبايعه، أن يأيده، أن لا يعترض عليه أعمال الجهنمية فسقه وفجوره وقتل للناس. وإذا ما فعل هذا مهدد بالقتل. أنت تلاحظ الرسالة التي بعثها يزيد ابن معاوية بعد ما تسلم الحكم سنة 60 للهجرة في النصف من شهر شعبان، هلك أبوه صار بمكانه. هذا لما إجى للحكم رأسا دز رسالة إلى الأقطار إلى كل الولايات تجديد البيعة، بايعين ذولا قبل أيام معاوية، ما أخذ معاوية البيعة منهم بالقوة، فإلى المدينة رسالة عامة لكل أهل المدينة ورسالة خاصة ذولا لا تكون يبايعون، ثلاث شخصيات الحسين عبد الله ابن الزبير عبد الله ابن عمر. عبد الله ابن عمر قضية سهلة، بايع أو لم يبايع، إذا ما بايع اليوم باشر يبايع، ما يخافون منه، لكن ذولا الاثنين يخافون منه. وشلون تهديد؟ أنه فإن بايع وإلا فاضرب عنقيهما، فابعث إلي برأسيهما. في هذه الرسالة قليل ترى من المؤرخين ذكروها، لأنه أحيانا نشوف بعض المؤرخين أنا شفت ما يردون يذبون التبع على يزيد بهالصراحة هذه، يقولون هالشكل جرأة عنده على الحسين. يقول فخذهما بالبيعة أخذا شديدا لا رخصة فيه. لاحظ يعني شنو؟ بس بعضهم مثل الخوارزمي من علماء إخواننا مقتله يقول لا، كان قد أمر الوالي على المدينة أن يأخذ البيعة منهما وإن امتنع أن يضرب عنقيهما. ياهو الأصح، سأذكر لك دليل وشاهد حتى تعرف على أنه هذا صحيح. قصة أن الرجل أمره بقتلهما خصوص الحسين يولا، لما دخل الحسين الوالي بعث خلف الحسين وحضر الحسين عليه السلام في مجلس الوالي، والوالي نعى له معاوية وبعدين طلب منا البيعة، الحسين رايد يتخلص من عنده بالتي هي أحسن، فقال له إذا دعوت الناس إلى البيعة فادعنا معهم ليكون الأمر واحد. طبعا ما أنت كلام الإمام أن يبايع، أنا اللي يريد يتخلص من الموقف السابق لأن محاصر وحدة في قصر الإمارة. الوالي قال ما يخالف، مروان قاعد، حس مروان بالشر، التفت إلى الوالي الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، قال له احبسه حتى يبايع وإن لم يفعل فاضرب عنقه. شوف منين عندها القوة هذه؟ فاضرب عنقه. ليش؟ من عند دليل فاضرب عنقه؟ لابد اعتمادا على الرسالة، وإلا من عنده ما يقدر يتحرك يسوي شيء. يقول اضرب. هل الذي الحسين قام إليه وأخذه من تلابيبه وضرب به الحائط؟ قال يا ابن الزرقاء أنت تقتلني أم هو؟ يعني شلون مستسهلين أمور الناس؟ قتله كان شيء بسيط، كان الناس عبيد عندهم. قال أنت تقتلني أم هو؟ والله كذبت ولا أمت. ثم التفت إلى الوالي قال أيها الأمير، إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق قاتل النفس المحترمة أو المحرمة، صحيح اثنينات، معلن بالفسق والفجور ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة. أطفال الصيحة، الوليد من سمعت شيء من رقابة أكو عليه، مروان راح يخبر عنه. فالصايح ويا الحسين، صعد صوته على الحسين عليه السلام، وفي بعض الروايات أنه شتم الحسين، لأن أكو هالمعنى هذا. الإمام في الطريق واحد يسأله لماذا خرجت يا ابن رسول الله من مكة، لأن بعد ما رأى قال إن بني أمية أخذوا مالي صبرت، شتموا عرضي صبر، عرض يعني الشرف، طلبوا دمي هربت. فإذن هذه الأخبار بعضها يؤيد البعض الآخر، بس الحسين مخلي له جماعة، مهيئ له جماعة 17-18 واحد من أصحابي من أهل بيته ومن مواليه وغلمانه، وذول مسلحين يعني خافوا من الموقف. تعرف هنا أنا مو قضية شجاعة سلسيفه ويقاتل، فخاف يلقى القبض عليه. صعد صوت الحسين، الجماعة سمعوا الصوت، الإشارة هاي بيناتهم، هجموا على الدار واستنقذوا الحسين، أخرجوا الحسين، أقبلوا به إلى البيت سالما. عاد هي ذيك الليلة خرج الحسين إلى قبر جده رسول الله، عرف بعد بدت القضية. السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك وسبطك الذي خلفتني في أمتك، اشهد عليهم يا رسول الله إنه خذلوني وضيعوني ولم يحفظوني، وهذه شكواي إليك حتى ألقاك. إذا عالم ضاع بين جهال، إذا إنسان لا يعرف له قادر، تدري هذا شلون يتأذى يتألم؟ فكيف بابن رسول الله سيد شباب أهل الجنة؟ وصف قدميه وصلى إلى الصباح، وفي الليلة الثانية خرج إلى قبر رسول الله، وقف عند القبر الشريف، صلى ركعات حتى انتصف الليل، ثم رفع طرفه إلى السماء قائلا: اللهم هذا قبر نبيك وأنا ابن بنت نبيك، وقد علمت ما نزل بي من الأمر، اللهم إنك تعلم أني أحب المعروف وأنكر المنكر، فأسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق القبر ومن فيه إلا اخترت لي ما هو لك رضا ولرسولك رضا. ثم صلى ركعتين صلاة الاستخارة هذه، ثم وضع رأسه على قبر رسول الله يبكي إلى أن هومت عينه، يريد يتلقى الأوامر من الله ومن الرسول، اتصال من عالم البرزخ مع الحسين صار. وإذا به في عالم الرؤيا رأى رسول الله قبل إليه كئيبا حزينا في رعيل من الملائكة بين يديه وعن يمينه وعن شماله. فلما وصل إلى أبي عبد الله الحسين ضمه إلى صدره قبله وهو يقول: بني حسين، كأني أراك عن قريب مرملا بدمائك، مذبوحا بأرض كرب وبلا، في عصابة من أمتي، يعني جماعة من أمتي، في عصابة من أمتي وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى وهم مع ذلك يرجون شفاعتي لا أنا لهم الله شفاعتي. فبكى الحسين قال يا أجد خذني إليك لا حاجة لي في الدنيا وما فيها. آه ضمني عندك يا أجد يا في هذا الضريح. رحم الله الدمستاني. علني يا جد من فرط زماني استريح. وقف الحسين يبكي عند جده رسول الله. ووقفت الحوراء زينب يوم العاشر من المحرم تذكر رسول الله بما قاله لأبي عبد الله الحسين. صاحت وجدا ومحمدا صلى عليك مليك السماء هذا حسينك مرمل بالدماء محزوز الرأس من القفاء. يعني تحقق تنبؤك يا رسول الله. يا جدي يا جدي ما يتمحد وقف دون ولا نقار غمض لا يا يا يا يا يا عيونا يا يا يا يعالج يعالج بالشمس من خطف لونه ولا واحد بحلقه ما يجطر. يا جدي ما اتمحد ما يا يا يا يا أدد إيدي يا يا يا يا ولا واحد يجد عزل رجلي. يعالج يعالج بالشمس ما حد قرب لي يحط لظلال يا جدي من الحر وصريعا يا يا يا يا الله يا رحمن يا رحيم. نقسم عليك بالحسين الوجي وجدي وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه. اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اجمع كلمتنا على الحق والهدى. آمنا وآمن المسلمين في أوطانهم. اللهم فك كل أسير خصوصا أسار إخواننا المؤمنين. اللهم أد ديون المديونين اقض حوائج المحتاجين اكف مهمات السائلين من على جميع المرضى بالشفاء والعافية. المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك. ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين. بلغ الجميع ثواب الالتحام مع الصلوات.